يعني الآن لو صحت عقيدتي لكانت الآخرة لي، إذن هذه الدنيا كلها لا شيء. وإنما أمر يسير جدا، على أنك كما ترى الأمر ليس، بل يعني الصلة بالله عز وجل هي أعظم نعيم الدنيا أصلا. فأنا لما تكون لي صلة بالله عز وجل ومعرفة سبب وجود هذا، أراه أنا نعيم أعظم من كل النعيم الموجود عند الناس الثاني. يعني كما يصور بعض الناس يقول أنت الآن لو في طيارة وفيها كل الخدمات الطيبة، لكنك أنت لا تعرف الطيارة إلى أين تتجه، ستجد في نفسك قلق مع وجود كل هذه الخدمات، لكن ستجد في نفسك قلق. بيد أن الإنسان مثلا لو راكب على دابة، لو راكب على حمار أعزكم الله، وهو ذاهب إلى مكان يعرف أنه مكان جميل، أو يعرف هو إلى أين ذاهب وما المطلوب منه، ستجد في نفسه سكينة وطمأنينة. فهذه هي الإشكالية، الإشكالية أننا لابد أن نغوص على المقدمة العاطفية، والإعلام وشياطين الجن والإنس يعني يحرصون بقوة على إذكاء هذه المقدمة العاطفية وتعظيمها. والإنسان العاقل، أنت حين تحاور الناس عالج مثل هذا الأمر، وحين تبدأ وتنشر للناس وتكلمهم وتبين لهم، لا بد أن تزيل أو تعالج مثل هذه المقدمات. اليوم مثلا إنسان متضايق من طرف معين من أجل مواقف سياسية، هذه مقدمة عاطفية. هذه المقدمة العاطفية ممكن تعالج أنه فعلا هو مبطل في هذا المجال، لكن هناك أناس من نفس العقيدة لهم موقف مخالف داخل الموقف السياسي، لا هو يبدأ يركز على هذا، فالصدمة إيش؟ يأتي الشيطان يعظمها، ثم يبدأ يكره المنهج كلهم، يبدأ يكره المنهج كله، العقيدة كلها، ثم يبدأ يبحث يمنة ويسرة عن عقائد أخرى ويتبناها وينشرها من باب النكاية بالطرف الآخر. هذا اليوم كثير جدا، خصوصا بعد الثورات المضادة على الربيع العربي. طبعا هي هذه ما تحصل لنا من نسخة خسيسة، لكن النفوس الخسيسة كثيرة اليوم. والإنسان الذي يريد أن يعمل في مجال الدعوة لا بد أن يتعامل مع هذه الأمور، يبدأ يعالج، خصوصا بعضهم نفس خسيسة، بعضهم عقليته الطفولية، عقله طفلي طفولي يعني. وممكن بعض الناس يزعلون من هذا، عند انفعالات أنثوية طريقته بالانفعال تشبه طريقة الإناث بالانفعال. تعرف الأنثى كيف إذا انفعلت؟ إذا غضبت، إذا كلت، حط روحك بيدك، بعدين إذا خلصت تبدأ تقول لك مو قصدي، والله مو قصدي. وإذا شافت نفسها كلش تبكي وتخلص. عموما هو هذا، فكثير منهم عنده انفعالات بعيدة عن المنطقة عاطفية، والله المستعان.